تضرب مرة تملل مرة تهجر مرة تحلل مرة تضرب مرة تملل مرة تهجر مرة تحلل مرة تغششني هنا تجلل مرة تنومني وتنام مرة ترمي العين السودة العين السودة مرة شور لي بنهودة بنهودة مرة ترمي العين السودة مرة شور لي بنهودة مرة ينادينا لحدودة يتمني ويزرع على الغام مرة يقول لي برا غادي مرة يقول لي سيدة سيادي مرة يرميني بس هام مرة يحقرني ويتهرب مرة يكلمني ويقرب مرة يحقرني ويتهرب مرة يشرك مرة يغرب مرة في بحري عوام مرة تعزي مرة تعفي لفي وتلفي وتلفي وعلفي دور الأحزان يا حر مرة يا حرة مرتك مرتي ارفع تنفع في الجرة عشق في مثل ريام عشق في مثل ريام عشق في مثل ريام عشق في مثل ريام